بسم الله الرحمن الرحيم. فيها أسئلة كثيرة نحاول حقيقة أن نجيب عليها. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: هل للسيد أن يبيع جاريته أم الولد؟ الجواب لا. بعد ذلك: ما الفرق بين الوزن والكيل؟ كيف يأخذ المضارب حصته من الربح بعد أن يطع رب المال الجارية وبعد أن تكون أم ولد؟ أما السؤال الأول فيقول: ما الفرق بين الوزن والكيل؟ الوزن يكون بالوزن بالميزان، والكيل يكون بالمكيال، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. يعني المدينة اشتهرت بالكيل، وهناك مد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكة اشتهرت بالوزن، وهذا أمر معروف درج عليه الناس، وهو أمر من الأمور الواضحة. أما السؤال الآخر: كيف يأخذ المضارب حصته من الربح بعد أن يطع رب المال الجارية وبعد أن تكون أم ولد؟ هذا لا علاقة له، لأنه إذا وطي رب المال الجارية فهذه لا تعد من الربح، وإنما تحسب على رب المال من ماله، فعليه قيمتها، والربح يبقى حق العامل، لا يتأثر بذلك ولا ينقص، فلا يتأثر بمثل ذلك الشيء. يقول الأخ: كيف تطرأ الحدود بالشبهات؟ أنتم تعلمون بأن الله سبحانه وتعالى إنما وضع تلك الحدود إنما هي زواجر حتى لا يتعدى الناس على أعراض الآخرين. وتعلمون هناك الضروريات الخمس التي هي حفظ النفس، والتي هي حفظ ماذا؟ المال، وكذلك العرض والعقل. فحفظ النفس: من يقتل يقتل. وحفظ العرض إنما هو ماذا؟ لو أن إنسانا قذف إنسان فإنه يقام عليه حد القذف. وهناك أيضا حفظ الأنساب: فمن يزني يقام عليه الحد، فإن كان بكرا يجلد 100 جلدة ويغرب، على خلاف في ذلك في التغريب، وإن كان ثيبا فإنه يرجم. وأما إذا كان سارقا فإنه يقطع، والسرقة لها شروط: أن يكون من الحرز، وإن كان من المحاربين، فالله تعالى قد ذكر ذلك مفصلا في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. إذن هذه الأمور أيها الإخوة زواجر. الله تعالى عندما وضع هذه الحدود وقرر هذه الأحكام كما قال: يريد الله بكم اليسر وما ولا يريدكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك الله تعالى بعد أن ذكر حكم الزاني والزانية قال: وليشهد عذابهما طائفة من الموقات، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن هذه الحدود التي أوجبها الله سبحانه وتعالى لتطهير المجتمع ولحفظه، وأولئك الذين لا يدركون مغزى هذه الشريعة ربما يقولون: قطع اليد ماذا؟ وحشية. ولكنهم نسوا بأن تلك اليد أصبحت ماذا؟ يد مريضة يجب قطعها لأنها تعدت على حقوق الآخرين. فهم نسوا الفريسة الذي تعدي عليه وأخذ ماله، وربما انتهكت حرمات بيته، وهذا الذي اعتدى يقولون لو قطعت يده فهي وحشية. لا، هذه مسألة مهمة والكلام عنها يطول، لكن المهم أيها الإخوة بأن هذه الشريعة مع أنها قررت هذا ما هذه الأحكام. ولذلك الله تعالى ماذا يقول؟ يعني عندما ذكر الله سبحانه وتعالى القتل ماذا بين في ذلك؟ الله تعالى ذكر القتل لعلة ليرتدع الناس، لأن الإنسان إذا علم بأنه سيقتل فإنه ماذا؟ يبعد عن القتل ويتجنبه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولكم في القصاص حياة. كيف قصاص حياة؟ لأنه إذا علم الذي تحدثه نفسه الأمارة بالسوء بأن مصيره أنه سيقتل يرتدع عن القتل، فيكون في ذلك حياة للناس، للذي سيقتل وللقاتل لو قتل بأنه سيقتل. إذن مع ذلك أيضا بأن هذه الحدود التي أمر الله تعالى بها وقررها وطبقها رسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون إذا وجدت شبهة من الشبه فإنه لا يطبق الحد، لأن هذا الإنسان الذي فعل ذلك الحد وارتكب تلك الجريمة إنما قد يكون الدافع له وجود تلك الشبهة، فتكون تلك الشبهة رادعة، تكون تلك الشبهة حائلا بين تطبيق ذلك الحد عليه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات. الدرع هو إيقاف الشيء ومنعه، وقال ادفعوا الحدود بالشبهات عن المسلمين ما استطعتم. إذن هذا هو معنى هذا الأمر. يقول الأخ يبدو يشبه السؤال الآخر: إذا وطئ رب المال الجارية وحملت فهل يسقط حق العامل؟ لا، حق العامل لا يسقط، إنما هذا يكون على من؟ يكون على الذي فعل ذلك ورب المال، يكون من ماله. ولذلك رأيتم أنه رب المال يعتبر فعل ذلك في ملكه، أما العامل هو الذي دري عنه الحد لوجود شبهة، لأنه ليس له إلا في الربح، والربح قد لا يتحقق. الأخ يقول: ما الفرق بين التعزير أثناء القصاص وكذا والتعزير دون الحدود؟ لا، هو التعزير أصله دون الحدود. التعزير هذا دائما يترك إلى ماذا؟ إلى الحاكم، فله أن يعزر. أما الحدود فأقلها هو ماذا؟ 80 جلدة. ولذلك لما اختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في حد الزنا، الجلد بالنعال وغير 40 لآخره، ثم تكلم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص، فقاسوا ذلك على ماذا؟ على حد القذف. قالوا: إذا قذف افترى، وإذا افترى ماذا؟ تعدى. فقالوا: يرجي يجلد جلد القذف 80 جلدة، يعني اللي هو حد الخمر أقصد. أما حد الزنا فهذا لا إشكال فيه، فهو 100 للبكر والرجم بالنسبة، ولكن الخلاف في حد ماذا؟ الشرب، شرب الخمر هو الذي اختلف فيه. الأخ يقول: كيف يصبح الولد حرا من الأمة؟ هكذا، لأنه إذا كان أبوه حر ووطئها فإنه يتبع الأب، هذا إذا لم يكن تعدى على مال غيره. يقول المؤلف: قول المؤلف إذا وطئ رب المال جارية من مال المضاربة فولدت، ما معنى قول المؤلف بعد ذلك ويأخذ المضارب حصته من ربح مما بقي؟ ما هو المقصود بالباقي؟ المقصود بأن رب المال إذا وطئ يحاسب على ذلك من ماله، أما الربح فلا يتضرر به العامل. لو قدر أن السلعة مثلا ربحت 1000 ريال والربح بينهما نصفين، فالعامل يأخذ حقه كاملا 500 ولا يتأثر بما حصل. الأخ يقول: ما حكم التسمي بقاضي القضاء؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يجوز للإنسان أن يتسمى بقاضي القضاء أو لا؟ فهناك من العلماء من منع ذلك، وهناك من أجازه، ولكن الأولى تجنب مثل هذه الأشياء التي فيها شبهة. يقول الأخ: إذا كان هناك شخص يملك مالا ويريد فتح محل في مكان مالكه لا يستطيع ذلك نظيرا لإجراءات قانونية معينة، فطلب من شخص آخر أن يفتح المحل باسمه ويكون له نصف الربح، ما حكم ذلك؟ هذا أيها الإخوة احتيال، لأن هذا معناته أن يكون هذا الإنسان ممن لم تصرح له الدولة بأن يفتح مكانا. وتعلمون أيها الإخوة بأن مخالفة بعض الناس يجهل الأحكام، فيقول: هذا حكم ما نزل به حكم من السماء. لا تنسوا أيها الإخوة بأن هناك ما يعرف بالمصالح المرسلة، والمصالح المرسلة إنما استمدها العلماء من الشريعة، بمعنى لا تعارض نصا من كتاب ولا سنة. ويدل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا قرر ولي الأمر أمرا من الأمور فيجب على الناس أن يأخذوا به. إذا كانت هذه أنظمة المرور لا يطبقها الناس، ماذا سيحصل؟ كوارث. إنسان لا يلتزم بالإشارة، لا يتقيد ببقية، ماذا سيحصل من الكوارث؟ إذن هذه أمور فيها مصلحة، لأن هذه الأمور يقررها ولي الأمر إنما فيها مصلحة للناس، وله أن يقرر تلك الأحكام. أيضا إذا قرر أنه لا يفتح المكان إلا بشروط كذا، وأن لا يفتح إلا كذا، حفظا على ماذا؟ أن يعرف الناس، وأن يكون هذا الإنسان الذي يفتح المحل مرة، إنما إذا كان بطرق ملتوية فهذا لا يجوز. فأي أمر أيها الإخوة فيه مخالفة لا يجوز ذلك. الأخ يقول: المؤمن إذا عصى ربه ثم تاب، إن شاء الله تاب الله عليه وإن شاء عذبه، ما أدري بقية كلامه أيضا، فهل عذاب الله إذا عذبه الله ودخل النار ثم خرج منها ودخل الجنة هل يهديه الله؟ يعطيه من الحوة إذا دخل الجنة صار من أهل الجنة، يعني هذا الإنسان طيب، يعني عنده ربما ارتكب ذنبا من الذنوب فندم عليه وتحسر، فهو يقول الإنسان لو عمل عمل ارتكب ذنبا وأدخل النار وطهر منها ثم بعد ذلك أدخل الجنة، هل يظفر بما يظفر به أهل الجنة وهل يتنعب بنعيمهم؟ الجواب نعم، ولكن أهل الجنة في درجات، ليس كلهم في درجة واحدة، فأعلى الدرجات هو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، تعلمون بأن هناك أمر لا يغفر الله سبحانه وتعالى، إذا ارتكبه الإنسان ومات عليه فهذا لا يغفر الله تعالى، فيبقى الإنسان خالدا مخلدا في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما إذا ارتكب الإنسان ذنبا من الذنوب سواء كان كبيرة أو صغيرة ثم تاب، والتوبة لها شروط، أن يقلع الإنسان عن الذنب، أن يندم عليه، أن يصر أن لا يرجع إليه. لو قدر أن الإنسان مات على كبيرة أو ذنب من الذنوب لكنه ماذا؟ لم يكن مشركا بالله، فالله سبحانه وتعالى يجعله تحت المشيئة، ماذا؟ له أن يعفو عنه، وله أن يدخله النار وأن يطهره، يعذبه على قدر معصيته، ثم ماذا؟ يذهب به إلى الجنة. ولذلك هناك أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل. إذن أيها الإخوة، يعني هذه أمور فيها كلام طويل، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع. فالإنسان إذا ارتكب ذنبا من الذنوب لا شك المؤمن يحاول أن يتوب، ولذلك جاء في الصلاة 5 صلوات من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالله تعالى قد يغفر له، وأيضا قد يدخله النار ويعذبه على قدر سيئاته، ولكنه ينقل، إلا المشرك. فالمشرك الذي يموت وهو على الشرك، أي يشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا ينفعه. ولذلك ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمه أبي طالب؟ قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله.